بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبكم في الدارين: وتدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام. إيه، في غير الجمعة تدرك الفضيلة ما لم يسلم، يعني إذا أحرم قال الله أكبر وسلم الإمام أدرك الفضيلة. لكن الفضيلة ليست كمن أدرك أول الصلاة أو ثاني ركعة، تتفاوت فضيلة الجماعة. هي نعم 27 لكن تتفاوت في القوة والضعف أو الكثرة والقلة، يعني في الكيفية تتفاوت. ما عدا الجمعة، الجمعة لا تدرك إلا بركعة. أما الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي. ويندب أن يخفف الإمام مع فعل الأبعاد، يعني المطلوب الأصل في الإمام، المطلوب منه التخفيف. الإمام وظيفته التخفيف على المصلين، يراعي أضعف الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أما بالناس فليخف أو فليتجوز في بعض الأوقات، فإن فيهم الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. شو النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على الضعيف والمريض، قال وذا الحاجة. وسح أي حاجة كانت، يعني كانت حاجة بيع شراء انتظار أحد، ضيق في الوضوء أو نحو ذلك، فليخف. لكن ما معنى التخفيف؟ أنه يعني يقتصر على الأركان والسنن التي لا تغير من هيئة الصلاة. مثلا التسبيحات يأتي بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. مثل هون سيدنا بالكويت مثلا صلاة الجمعة، في ناس بتصلي برا أو كذا في الشمس، في الشمس خاصة بالركعتين، في أئمة بيطولوا، واحد ما عاد خشع بالصلاة. خطأ نعم خطأ هذا. هون في الكويت خلاف السنة، يطيلون الصلاة ويقصرون، يطيلون الخطبة ويطيلون الصلاة. والسنة إطالة الصلاة وتقصير الخطبة، لكن ليس في بلاد الحر، يكون لما يكون الناس تحت الشمس. ويندب أن يخفف الإمام مع فعل الأبعاد والهيئات إلا أن يرضى بتطويله محصورون. إذا رضي بتطويله مأمومون محصورون فلا بأس أن يطيل ما شاء. والمراد بالمحصورين هم الجماعة المنحصرون الذين يرضون بالتطويل. هو يعرف أن هؤلاء كلهم راضون بالتطويل، حتى قالوا إذا كان هناك فيهم غريب، واحد أو اثنان غرباء لا يعرف هل لهم راضون أم لا، لا ينبغي أن يطول. إلا أن يرضى بتطويله محصورون لا يصلي وراءه غيرهم. يعني كإمام أهل المسجد الحارة، نعم، فلان وفلان هم معروفون، يعني ويعرف حالهم هل يرضون بالتطويل أم لا. لكن إذا واحد جاي ضيف أو غريب لابد أن يراعي هذا. يمكن هذا مشكلة إذا أجى الضيف متأخر. يروي لنا أحد الشباب دخل في أحد مساجد القاهرة مستعجل، هو مصري فما بيعرف المسجد، فدخل فإذ بالإمام عم يصلي بصلاة العشاء ويطيل. هذا الإمام ما يعرف عن حاله، يظن أن وراءه كلهم من أهل الحارة. هذا جاء والإمام يصلي، معذور الإمام في هذا. لكن قالوا إذا حتى لو كانوا محصورين لكن المسجد مطروق ينبغي أن يخفف كلام بالعمدة. المسجد مطروق يخفف، نعم، لأنه لماذا يطيل؟ لأنه في جماعات تأتي فيما بعد. نعم طيب. نعم. ويكره التطويل ليلحق آخرون، بقصد أن يتلاحق الناس. يعني لما أحرم كانوا قليلين الذين وراءه، فأطال بقصد أن يكثر الناس. لا، هذا يكره، سواء أكان عادتهم أو عادتهم الحضور أو الحضورة أم لا. سواء كان عادتهم الحضور من بداية الصلاة أم أن عادتهم التأخر، يعني حتى لو كان عادتهم التأخر لا ينتظر، ولا أول حتى الحضور لا ينتظر. يعني لا يطيل بقصد كثرة المصلين بعد الإقامة يعني. لكن لو انتظر قبل أن يعني بعد الأذان انتظر ليتكاثر المصلون هذا شيء آخر. ولو أحس الإمام في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف أو في التشهد أو في تشهد أخير بداخل محل الصلاة يقتدي به سن انتظاره لله تعالى لوجه الله إن لم يبالغ في الانتظار. يعني إذا حس وهو راكع حتى وهو راكع في أي ركعة، الركعة الأولى أو الثانية، ما ليس فقط التشهد الأخير، حتى الركوع والتشهد الأخير أيضا أحس بداخله بشخص داخل يعني بمصل داخل المسجد يريد أن يقتدي به، يستحب له للإمام أن يطيل من باب الإعانة على الخير، الإعانة على الثواب حتى يدرك الجماعة أو يدرك الركعة، حتى يدرك الركعة أو يدرك الجماعة إذا كان في التشهد الأول الأخير أو الركعة إذا كان في وهو راكع، لا لأمر آخر بأن يعرف أن هذا فلان صديقه يراعيه أو أن هذا من المداومين على المسجد أو لا، هو يفعل ذلك لوجه الله فقط. نعم. لا يفرق بين الداخلين. إن لم يبالغ في الانتظار لا، وبشرط أن لا يطول الانتظار. يمكن الرجل هذا بطيء الحركة لما يدخل من المسجد يتأخر حتى يصل إلى الصف، لا ينتظر. أو كان الجائي إلى المسجد خارج المسجد، حسب إنسان خارج المسجد لا ينتظر من كان خارج المسجد. نعم. إن لم يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين. نعم. وإلا لو بالغ في الانتظار أو ميز بين الداخلين يكره. ويسن إعادة المكتوبة مع غيره، يسن لكل مصل إذا كانت صلاته الأول صحيحة أن يعيدها مرة أخرى مع جماعة، أن يعيدها مرة أخرى مع جماعة مرة واحدة، يعني الإعادة تشرع مرة واحدة لا أكثر. نعم. ولو كانت الجماعة الأولى أكمل وأفضل من حيث الإمام ومن حيث العدد، مثلا الأمة الأولى 1000 مصلي والثانية 2 الجماعة الثانية أيضا يستحب إعادتها. ويسن إعادة المكتوبة مع غيره ولو واحدا في الوقت، بشرط أن يكون تقع المعادة كلها في الوقت. أما إذا كان إذا ضاق الوقت دخل متأخرا أو قال تعال صلي معي ولم يبق إلا ما يسع ركعة وباقي الصلاة خارج الوقت، لا يستحب. الإعادة لها شروط، إعادة الفريضة مرة أخرى مع جماعة لها شروط. نعم. من جملتها أن تقع المعادة كلها في الوقت. نعم. وهل تشترط نية الفرضية بالنسبة للثانية في الثانية، مع أن الصلاة الثانية ليست فريضة، الفريضة هي الأولى والثانية يعني له ثواب النافلة عليها، يعني ثواب عليها ثواب، لكن مع ذلك يشترط أن ينوي بها الفرض هذا على المعتمد. نعم. منهم من قال غير ذلك. نعم. قال وهل تشترط نية الفرضية في الصلاة المعادة أم لا؟ الذي اختاره الإمام رضي الله عنه أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا، يقول الظهر ولا يقول فرض أو العصر ولا يقول فرض، هذا اختيار الإمام إمام الحرمين، ولا يتعرض للفرض. ورجحه في الروضة، النووي في الروضة رجح هذا القول. نعم. وهو الظاهر. أيوة. وإن صحح في المنهاج الاشتراط، اشتراطا يقول فرض. شوف عندك في وهو اللي رجعه في الروضة، وشوف أيضا هو رجعه في المنهاج اللي أنا أعرف أنه الأصح أنه ينوى الفرض. وفي الأجر سواء شيء ما ذكر. شوف المعادة في الأجر سواء، يعني المعادة لو اشترط في الفرضية أو لم يشترط في الفرضية. هذه الصلاة ثوابها أعظم من الأولى؟ اللي هي لا الفرضية يعني يأخذ أجر الجماعة المعادة يا شيخنا. إيه نعم بل المعادة إذا قليوب عميرة اضطرة فترجح في المنهاج أنه يجب عليه أن يتعرض لنية الفرضية والظاهر هذا هو المعتمد يعني. والشيخ الخطيب مشى مع الإمام أنه لا يجب التعرض إنما يقول الظهر أو العصر لكنها تحتاج إلى مراجعة لو هذا تبع فضل النضاخ النضاخ هذا تبع القرادار هذا يدخل خلافات أنا. نعم يقول شيخ إيه هو بالنسبة لأجر يعني كيف تسأل عن الأجر يعني نفرض أن في شخصان الشخص الأول عاد الصلاة صلى العادة بنية الفرضية والآخر صلىها بنية النافلة هل يستغل في الأجر؟ لا ينوي النفل إذا نوى النفل الصلاة غير صحيحة لا هو صلى هي معادة ماشي بس يقول الظهر أو العصر أو يقول فرض هي الظاهر من هذا الكلام أنها يعني نافلة هي تحسب له نافل تحسب له نافل لكن لو نوى الفرض أجره يعظم لا لا لا يختلف إذا نوى الفرض أو قال الظهر لا يختلف الأجر لكن لا يجوز أن يقول أصلي الظهر ندبا أو استحبابا لازم إما أن يسكت ويقول الظهر فقط حتى يقال أنه يقول لماذا إمام الحرمين يقول هكذا يقول لأنه صلى مرتين فالله تعالى أعلم أو هو الذي يعلم يعتد بهذه أو بهذه بأكملهما فيترك الأمر هكذا إلى الله والقول الثاني الذي يقول اشترط أن ينوى الفرضية يقول لا هي فرض كالصبي الآن الصبي الصلاة ليست فرض عليه لكنه ماذا ينوي ينوي الفرض فلا مانع أن ينوي هذا الفرض وإن لم تكن فرضا عليه لكن هي في الواقع فرض بس يصير كانوا مآل الأمرين إلى شيء واحد لأنه سيقبل من ال من الصلاتين واحد على الفرضية يعني إيه هو مختلف في هذا يعني إمام رجح في المنهاج هذا ورجح في الروضة يعني لو فرضنا مثلا يعني في سورة ما صلى الأولى المكتوبة الأولى ثم بعد ذلك أعاد ونوى الفرضية في الثانية مع أن الأولى كانت أكمل وأخشع له مثلا يعني فحينئذ يعني هل الفرضية تكتب له في الثانية ويذهب أداؤه وخشوعه لا لا لا لا هي الثانية نافلة له هذا هو الحديث يعني ذكر أنه قال إذا صلى أحدكم في بيته أو راح ثم أتى المسجد فليصلي فإن له نافلة نعم لكن هو الخلاف في كيفية النية نعم لكن هم متفقون على أن الثانية نافلة بالنسبة للأولى وأن الفريضة هي الأولى طيب. قال وإن صحح في المنهاج الاشتراطة والفرض الأولى والفرض الأولى على كل حال نعم ورخص ترك الجماعة بعذر عام الآن يذكر أعذار الجماعة يرخص للإنسان ترك الجماعة بعذر عام أو خاص نعم. عام مثل المرض وال... عفوا مثل المطر الريح بعذر عام أو خاص كمشقة مطر وشدة ريح بليل بليل لأنه ظلمة مع ريح شديد عذر هذا وشدة أما في النهار شدة الريح في النهار لا يضر وشدة وحل أو وحل وشدة حر هذا كله من الأعذار العامة نعم يعني صلاة الظهر والعصر هون إذا كان مثلا في وقت الظهر أو في وقت العصر شديد الحر عندنا في الكويت العصر أشد من الظهر نعم في مكة بالعكس كأنه يعني إذا كان من حجر نص على أنه الظهر قال إذا كان الظهر عندنا في مكة شديدة الحر يعني عذر نعم بينما العصر لا أنا أقول عندنا في الكويت لا بالعكس تزداد الحرارة عصر في العصر تزداد الحاصل حرارة الجو عذر المفروض أن الفقهاء يلحقون الرطوبة أيضا شديدة إذا كانت هناك رطوبة شديدة أو غبار لمن معه ربو أو ضيق في القصبات يعني. كل في شيء فيه ضرر أو مشقة، مش حتى الضرر، المهم فيه مشقة يعني شديدة، مشقة شديدة. هون شيخ يذكر يعني مثلا المطر الذي أفتوا فيه بجواز الجمع في المساجد ما يقاس عليه الغبار؟ والله هذا ما قاسوا على الغبار، قاسوا المطر، هو ذكر المطر، هذا يحتاج إلى اجتهاد من العلماء، هل الغبار، هل الغبار الشديد ينزل من زيت المطر يعني أم لا؟ لأن المطر ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمطيرة كان يقول المؤذن ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، لكن الغبر يرى أن المدينة ما كان فيها غبرة. نعم. طيب. وشيخنا حصل حادثة قبل يمكن سنتين أو أقل في الكويت هنا. نعم. الغبار الشديد كنت موجود مش عارف، كان غبار شديد جدا يا شيخ. نعم. وكان لا تستطيع أن ترى يعني يدك يعني لو الغبار. نعم. لغاية الغبار دخل عندنا المساجد. ففي الحالة دي احنا جماعة المفروض وزارة الأوقاف تصدر فتوى انه يا جماعة لأجل الغبار الشديد لا بأس بالجمع، يعني قياسا على المطر، بل احيانا احيانا والله الشيخ يجمعون في مطر خفيف ليس فيه مشقة. يعني انا اجد انه المطر يعني ألطف من الغبار. صحيح، المطر خاصة المطر الخفيف يعني ليس الشديد. نعم. بقوة يعني بغزارة، هذا هو أخف وألطف من الغبار. العكس في المطر الخفيف الناس يخرجون يلهون يتمشى الواحد. نعم. وسع. أما في الغبار الشديد ما حدش يطلع. تصدق أنت الغبار شيخ الرحمن قبل شديد. طيب تابع. تمام. وشدة حر وشدة برد وشدة جوع. شدة البرد يعني في البلاد الباردة شديدة البرود مثلا في أوروبا مثلا. ممكن واحد تأخر خاصة صلاة الصبح برد شديد، وفي ناس ضعفاء بنيتهم ضعيفة أو يمرضون، فلذلك معذور إذا ترك الجماعة بالبرد الشديد. وشدة عطش بحضرة طعام مأكول. وشدة جوع وعطش هكذا العلم. وشدة جوع بارد مو جوعان. طرحت على العطل بس. أنا أسمع وشدة جوع وشدة عطش بحضرة طعام مأكول أو مشروب. إيه الجوع بالنسبة إذا كان طعام، أو عطش إذا كان هناك شراب موجود، يعني قدم الطعام أو الشراب وأقيمت الجماعة وهو شديد الجوع أو شديد العطش بحيث يشتغل فكره بالأكل والشرب لو ذهب إلى الجماعة فلا يصلي بخشوع، وهذا المقصود من العذر، لا أجل إعطاء من أجل إعطاء النفس حظها لا. وقالوا ينزل القريب منزلة الحاضر، يعني مثلا باقي للأكل خمس دقائق يعني لا يتأخر، مثلا الأكل قالوا حاضر مش نروح نصلي، قال الحاضر الآن، أو يسكبون الأكل، هذا قال ينزل منزلة الحاضر. نعم. خمس دقائق أحيانا بالطول تروح بالطول الخمس دقائق لكن ربع ساعة تل ساعة. نعم. بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه. إذا كان يتوق إليه يعني يحتاج إليه، يتوق إليه بشل شدة الجوع والعطش. ما ذكر عندك في الحاشية مثل فاكهة مثل أو حلوى نفسه أنت. يتوق للحلوى. لا هو أول شيء قال وما قرب حضوره كالحاضر. إيه هذا معروف. سيدنا في وقت الظهيرة. يعني مرات يأكلون ويشبعون بس ما قدموا الشاي أو الحلوى أو الفاكهة، هل تنزل منزلته؟ يقولون هذا أخي بعد الصلاة بعد الصلاة. صلوا تعالوا. خضر الشوبري أضاف قال ومثل الطعام ما لو كان بحضرته زوجته أو أمته وطاقت نفسه للجماع فيبدأ بذلك ثم يتطهر ويصلي. يعني هذا جدير بالذكر. كأنه ورد عن هذا يكون رجل شباب. حديث عهد بزواج شباب كذا وصار عنده تهيج شديد وزوجته موجودة وأذن أقام للصلاة وصار عنده تهيج وصار فكره عند الجماع ينزل منزلة الطعام والشراب. الحمد لله. رحمكم الله. عافاكم الله. طيب. في بلدنا شيخ من شدة البرد، أنا أذكر في الشهر الأول كنا صلاة في صلاة الفجر ما استطعت أكمل الوضوء. وحتى يوم وقت الظهيرة يعني سكب أحد الشباب ماء على باب منزله، ذهبنا إلى صلاة الظهر ورجعت لنا جامد. صحيح. حمص مشهورة. طيب. حمص هذا كذا؟ إيه نعم. حمص بارد. طيب تمام تمام. ومشقة مرض. نعم. ومدافعة حدث. بول أو غائط يعني أيضا هذا يعني عذر. تأخر لأجل يقضي يعني فيه عنده شيء ضيق يعني يحتاج الحمام يعني. نعم. يعني لا يصلي وهو حاقن أو حازق أو حاقب كما قال. نعم. يعني لأنه مكروه، ذلك مكروه. نعم. وخوف على المعصومة. أنا خاف على شيء معصوم يعني يسرق مال منه أو حيوان أو ما. فيبقى خوفا من اللصوص عليه ما يذهب إلى المسجد حتى لو كان المسجد قريب منه. وخوف من غريم له. وهو معسر يعني هو مدين لزيد وزيد يلازمه لو ذهب إلى المسجد وهو معسر ما هو قادر على الوفاء. والآن لما يأخذني يروح يلازمني يرفع أمري إلى المغفر أو إلى الحاكم، هذا أيضا عذر. نعم. قال وخوف من غريم له وبالخائف إعسار يعسر. والحال أن الخائف يعني المدين به إعسار، أما إذا هو قادر على الوفاء فلا عذر له لأنه مماطل بل يأثم. نعم. يأثم بترك الوفاء يعني. وخوف من عقوبة يرجو الخائف العفو بغيبته. يعني في هناك مثلا عقوبة غرامة مالية للدولة أو نحو ذلك، يعني هو يرجو أنه إذا غاب يعفو صاحب الحق يتنازل. الدولة ولا تسقط شيء يعني. الدولة لا تسقط. لا ربما يعني ما ليست لم يصدر في المحكمة فيها شيء. تمام. مثل الآن المرور يعني قضية المرور. العقوبات تسقط بالتقاضي. بالتقاضي. القانون هي. يكون عليهم عقوبات ومحاكم. يعني هو المسجد شوي بعيد عليه وما عنده إجازة أو سيارته مثلا منتهية وأذن مثلا أقام وهو لا يستطيع بعيد المسجد ما يستطيع يروح بالسيارة ويخاف من المرور. يحدث كثيرا. قال وخوف من تخلف عن رفقة. وما عنده انتهى عنده الإقامة منتهية ولو راح المسجد يأخذون المباحث يأخذون يسافروا. وخوف من تخلف عن رفقة. ايوه راح يسافر رفاقه سوف يسافرون الآن يعني ولو ذهب ليصلي يرجع ما يجدهم يستوحش بالتخلف عنه. نعم. نفس الطيارة شيخ. نفس الطيارة يعني. موعد الطيارة. نعم. وفقد لباس لائق. ايوه لباسه مثلا في الغسالة في لباس اخر لكن لا يليق به، مثلا يروح بدشداشة النوم مثلا ثوب النوم مو لائق يعني، فما عنده غير هذا الثوب. قبل الناس فقراء يعني، الان في واحد عنده 10-15 ثوب ربما اكثر، انا بالغت يعني، بس هذا بالنسبة لنا، اما غيرنا يمكن عندهم كثير ثياب. وأكل ذي ريح كريه. كثوم وبصل أيضا إذا أكل هذه من هذه الأشياء لا يذهب إلى المسجد، له عذر بل يكره له أن يذهب إلى المسجد لأنه يؤذي المسلمين. نعم. إن لم يزل هذا الشيء، أما إذا كان قادرا على إزالته ولم يزله حتى يكون له عذر، لا ما له عذر، إن لم يزل في بيته فليقعد. نعم. نقاس على شيخنا بعض الأشياء، بعض يعني الدخان، دخان. بعض المساجد يعني، في المساجد عندنا يأتي الأخوة يعني، طبعا عملهم هذا عمل شريف يعني. نعم. بنشرجية في هذا الصيف يكون متعرقين ومعزين. ايوه صحيح. فصراحة ريحة المسجد صراحة ايه صحيح. إذا كان يؤذي المصلين برائحته ورائحته مؤذية لا يذهب إذا وله إن شاء الله ثواب الجماعة إذا كان تخلف عن الجماعة بهذا القصد حتى يغسل ينظف جسمه ويزيل العرق أو بس شيخنا يعني بالحالة هذه يعني لا لن يصلي لا يصلي كان في البيت كجماعة لا لا يصلي في الجماعة يعني الجماعة ليست فرضا وهو وإيذاء المسلمين ما يجوز حرام بعض الشباب كانوا اللي يعملوا هذا العمل في سوريا كان عنده مثلا هو يلبس ثياب العمل يعني مثل الجاكيت كذا يخلع عنده واحد للصلاة معلو مشان ما يأذن المصلي لكن أحيانا جسمه عرق أحيانا جسمه ما يستطيع يغطي الرائحة إذا استطاع يغطي غطي نعم تابعه نعم قال وأكل ذي ريح كريه يعسر إزالته وحضور مريض بلا متعهد أو بمتعهد حضور مريض بلا متعهد لا متعهد له أو له متعهد المريض لكن يأنس المريض بهذا الرجل يعني أنا حضرت مريض صديق حميم قريب وله متعهد ولكن يعز عليه لو فارقته يعني يصعب عليه أنا مو متعهد له لكن يستأنس بي أيضا أنا عذر لي ترك الجماعة وحضور مريض بلا متعهد أو بمتعهد وكان نحو قريب كزوج محتضر أو لم يكن محتضرا لكنه يأنس به نعم وقد ذكرت في شرح المنهاج زيادة على الأعذار المذكورة مع فوائد قال في المجموع فارجع إليها كان يقول ارجع إليها يعني في المغني يعني قال في المجموع ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرد إذا قلنا فرض إذا قلنا صلاة الجماعة فرض على كل إنسان يسقط الإثم هذا معنى إذا كان هناك عذر يسقط الإثم نعم سقوط الإثم على قول الفرد والكراهة على قول السنة وإذا قلنا هي سنة وتركها مكروه الجماعة سنة مؤكدة وتركها مكروه يسقط الكراهة عنه إذا كان معذورا لا حصول فضلها لا أنه يحصل فضلها يعني إذا كان هناك عذر ويحصل فضلها إذا لم يذهب يعني أم يسقط عن الكراهة لكن المعروف أنه له يثاب لولا العذر إذا كان هو ناويا لولا العذر لذهب وصلى لكن هذا سيذكر إن شاء الله وجزم الروياني ليش بالتاء عندي نعم عندي بالتاء روياتي لا روياني نعم وجزم الروياني بأنه يكون محصلا للجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر هذا هو المعتمد وهذا هو الظاهر إيه رجحه الخطيب نعم قال في الحاشية وهو المعتمد إيه لكن بشروط ذكر ايش الشروط؟ بشرط ان يكون المعذور ملازم يعني هو لها قبل العذر يعني هو هذا بشرط ان يكون المعذور معتاد للجماعه ولكن لما حصل العذر تاخر لاجل العذر اما اذا كان بحيث لا يبالي بالجماعه فاتته او لم تفته وليس من شانه التردد على المسجد كثيرا لا هنا لا يكتب له لو صلى في البيت ولم يتعاطى السبب ولم يتعاطى السبب بقصدي العذري نعم. لكن لو أصل البصر قال أنا حتى لا أخاطب بالذهاب إلى الجماعة أكل فحل بصر كما يقول المصريين وحتى لا أذهب إلى وأعذر لا هذا لا هذا هذا هذا لا تسقط عن الكراهة عنه الكراهة إذا كان بهذا القصد ولا يكتب له الثواب قال ولم يتأتى له إقامة الجماعة في بيته أيضا ماشي إذا أسقطنا عنه الجماعة في المسجد وكان بإمكانه أن يصليها جماعة في البيت فلا يسقط عنه المخاطبة بإقامتها في البيت طيب في عندك أولاد أو نحو ذلك أو ضيف صلي بهم في البيت مثل الجماعة الشغيلة هذول يعني إن كانوا في محلهم إقامتهم يقيموا جماعة طيب أيوة. إذا نصحتهم يعني يغضبون طيب تابع قال وهذا هو الظاهر ويدل له خبر أبي موسى رضي الله عنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما، متفق عليه. رواه البخاري رضي الله عنه. ثم شرع المصنف في شروط الاقتداء، نتوقف إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم في رجب بن حزم؟